تقدم الزحمة في هذه المبلغ من المال، حيث أن الأرض قد بيعت وقد كتبت المساهمة، ولكن لحاجة لمبلغ قد اضطرت إلى بيع المساهمة إلى شخص آخر بمكتب 40%، حيث أني محتاج. فهل بيعي لها جائز أم فيها شيء من الربا؟ إذا بعنا بأرض للتجارة وجب علينا زكاها كل سنة على حسب مستوى الأرض، إذا زادت قيمتها زكا زيادة، وإذا فرضت منها ما زادت زكا الأصدار، وإن نقص قيمتها فسدت زكا قيمتها ولد من الأصدار كل سنة. أما البيع فله بيع، وإذا باع زكي نظام المسكين كما زكاها كل سنة بحسب قيمتها الأرض، ولكن ليس له بيع بعد أن تباع، إذا بيعت لا يبيع هذا إلا دراهم، إذا دراهم لا يبيع دراهم، لكن البيع يكون قبل أن تباع تبيعها على من يشاء ولنفسه صلوات الماضية كما كان كل حاجة حسبها حتى قيمتها. أما إذا كانت بيعت ولكن مستعجل حد للدراهم قبل أن تصفى فلا يجوز، لأن الذي يبيع إليه دراهم بعد ما بيعت فلا يبيع الدراهم بل يصبر حتى يقع. أو ليش تراها من أجل يتم عليها بيت له يعني؟ فبدل ليش تراها يجب أن يشتري بيت أو يقطع رجلها على سنة؟ أي سنة أسمع بيت وما بيت